أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال يوسف أعوذ بالله وأستجير به وأعتصم أن أظلم أحدا فأخذه دون ذنب، ولذلك لن آخذ إلا من سرق مكيالي على حكمكم أنتم، وهذا هو العدل والإنصاف، وهو على قاعدتي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما أيس أبناء يعقوب من إجابة يوسف لهم على ما سألوه من ترك بنيامين وأخذ أحدهم مكانه، انفصلوا عن الناس وتشاوروا فيما بينهم، فقال أكبرهم سناً: ألم تذكروا أن أبانا يعقوب قد استحلفنا وأخذ علينا الأيمان المغلظة بأن نعيد بنيامين إلا أن نغلب جميعا، وأنتم تعلمون ما فعلنا بيوسف من قبل بالغدر، فالآن اجتمعت مصيبة على أبينا إلى مصيبة، فلن أفارق مصر حتى يأتيني السماح من أبي بالخروج منها والعودة إليه، أو يختار الله لي إما يأذن أبي أو العودة بأخي أو الموت، والله خير من حكم في كل قضية وعدل في كل أمر وفصل في كل خلاف. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. عودوا إلى أبينا يعقوب وأخبروه بما صار، واكشفوا له حقيقة ما وقع، فابنه بنيامين قد سرق مكيال الملك، ونحن نشهد على ذلك، فقد رأينا المكيال بأعيننا في وعائه، ولم يكن عندنا علم من الغيب أنه سوف يسرق يوم عهدنا أبانا على رده إليه، فالأمر خرج من أيدينا وهو فوق طاقتنا، والذنب ذنب أخينا لا ذنبنا. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل يا أبانا أهل مصر ومن رافقنا في القافلة ممن شهد القصة إذا كنت متهما لنا، ووالله إننا صدقنا فيما قلنا، ولكن أقول من سبق منه الكذب لا يصدق وإن صدق. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فلما عادوا إلى يعقوب وأطلعوه على ما جرى قال: ليس الأمر كما قلتم، بل زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء مكيدة أخرى دبرتموها، وأنتم أهل المكائد، وقد سبق منكم المكيدة مع يوسف، فلا حيلة لي إلا الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى إلا لله، عسى الله وهو الرحمن الرحيم أن يرحم ضعفي وشيبتي وأن يرد أبنائي الثلاثة وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير الذي تخلف من أجل أخيه. إن ربي عليم بحالي وسؤالي، حكيم في قضائه لا يتهم، وفي حكمه لا يظلم، وفي تدبيره وتصريف شؤون خلقه. وفي الآية أنه كلما اشتد الخطب قرب الفرج، وكلما تكاثف ليل المحنة بدا الصباح، فكن أوثق ما تكون بالفرج، آيس ما تكون منه. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأعرض يعقوب عن أبنائه وازداد همه وغمه وكثر آسفه وبكاؤه، وقال يا حسرة على يوسف، وابيضت عيناه من كثرة البكاء وشدة الحزن وكثرة السهر، وذهب سوادهما، ولكنه كتم ذلك تصبرا لأمر الله وتجلدا أمام الشامتين. وانظر كيف عاد به الحنين والذكر إلى يوسف وحده، لأنه نكئت جرحه القديمة في يوسف بذهاب أخيه. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فقال بنوه تالله إنك لا تزال تتذكر يوسف دائما وتعيد وتبدي في خبره ويشتد حزنك عليه حتى تشرف على الهلاك أو تهلك فعلا، فتصبر، فما مضى قد انقضى وما فات مات. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال يعقوب يجيب أبناءه أنا لا أرفع شكواي إلا إلى ربي، ولا أخبر بهمي وحزني إلا إلهي وحده، فهو كاشف الضر والبلاء الذي يأتي بالسراء بعد الضراء ويعقب بعد الشدة رخاء، وأنا أعلم من قرب رحمة الله وفرجه ولطفه ويسره ما لا تعلمون، لثقتي بربي وتمام معرفتي بجلاله وكماله وكرمه وحسن نواله.